أحسن الله إليكم. يقول: ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، ما معنى ذلك؟ الجواب: هذا واضح، هذا الحديث واضح على ظاهره وما يحتاج إلى بيان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.